بصوت ريهام حمدي. في قرية صغيرة قرب بلدة الخيام الجنوبية، وقف شاب في مقتبل العمر وسط أرض ممتدة الأطراف يسترد أنفاسه، مد جذعه في ألم ومسح بظهر كفه حبيبات العرق التي كست جبينه. كانت ذقنه الكثة الطويلة تغطي نصف وجهه، في حين كادت الخرقة التي ربطها على رأسه تغطي نصفه الآخر. لم تدم استراحته سوى دقيقتين اثنتين، ثم أخذ معوله مجددا وراح يهوي بها على قطع الحجارة ليحولها إلى حصى صغيرة. كان مزارع المنطقة قد حشدوا كل جهودهم واستجمعوا قواهم لإعادة إحياء الأراضي المسترجعة من الاحتلال الإسرائيلي بعد رحيله عن الخيام. انهمك عدد منهم في تسوية الأرض وتنظيفها استعدادا لزراعتها بعد سنوات من الإهمال. كانت المعاول ترتفع في الهواء، فترتفع معها أصوات المزارعين في غناء شعبي محبب، ثم تهوي مجددا لترتطم بالأرض بقوة في نسق متكرر. حين سمع نداء يعلن استراحة الغداء، توقفت أصوات الغناء والمعاول دفعة واحدة، وانسحب الجميع إلى المساحة المعشوشبة. انسحبوا جميعا، لكن الشاب ذا اللحية الكثة توقف في مكانه، جلس على الأرض حيث كان يعمل، ثم تمدد على ظهره ووضع كفيه خلف رأسه، رفع بصره إلى السماء، تجولت عيناه بين السحب، ثم أغمض عينيه في إرهاق. جون، ألا تتناول الغداء؟ كان رجل مسن قد اقترب منه وجلس على الأرض إلى جانبه. سمع الشاب نداء لكنه لم يرد على الفور. جون؟ نعم، هو ذاك الاسم الذي يعرف به هنا. اسم غريب بالنسبة إليه، لم يتعود عليه بعد. رغم مرور أكثر من سنتين على حمله له، لم يكن يحتك كثيرا بالناس هنا، لذلك لم تكن هناك مناسبات كثيرة ليسمع النداء باسمه الجديد. فتح عينيه ببطء، امتدت ذراعه إلى جانبه وأخذت أصابعه تعبث بالتراب. الأرض هي ملاذه الوحيد الذي يجد فيه نفسه ويحقق من خلاله كيانه. مذ جاء إلى هنا وهو يعمل في فلاحتها مثل معظم سكان القرية. الرجل المسن أهداه سقفا يأويه فلم يمانع، لم تكن أمامه خيارات كثيرة. أجاب أخيرا وهو يستقيم جالسا، شكرا لك يا أبتي. تناول فطيرة الخبز التي وزعت على العمال، قضم منها بشرابة، ثم ابتلع جرعة كبيرة من قنينة الماء. وجبة جافة تعود عليها، لم يكن يحتاج إلى أكثر منها ليواصل حياته الرتيبة. قطع الشيخ وجبته وهو يقول في هدوء، إلى متى ستستمر في العمل هنا؟ ابتسم جون وهو يطالعه بنظرة جانبية. هل مللت صحبتي يا شيخنا؟ رفع الرجل حاجبيه في استهجان وهز رأسه نافيا. ليس الأمر كذلك يا ولدي، فمن غيرك يؤنس وحدتي بعد أن تقدم بي العمر؟ تمهل وهو يتناول قطعة من الفطيرة ويمضغها ببطء، ثم استرد، لكن حياتك ليست هنا، ربما كان هناك من ينتظرك في مكان آخر من أرض الله الواسعة. اختفت الابتسامة من على شفتي جون وسرحت نظراته مجددا. هل هناك من ينتظره في مكان ما؟ لكن أين؟ لا يريد أن يفكر في ذلك الآن. لشد ما يشعر التفكير بالعجز، نفض كفيه وهب واقفا، هتف وهو ينحني ليمسك بمقبض معوله دون أن ينظر إلى مخاطبه. نتحدث لاحقا، الأرض تنادي. ثم ابتعد بخطوات واسعة كأنه يفر من أفكاره. فتح جيكوب عينيه فزعا، تلفت حوله وهو يلهث. كان الظلام دامسا من حوله. سمع تنفس تانيا العميق والمنتظم إلى جواره. كان مجرد حلم، نفس الحلم المتكرر الذي أصبح يراه في الفترة الأخيرة. ريما زارته في المنام، كانت تمد إليه يديها في تضرع وتناديه بابا. لكنه كان عاجزا عن فهم ما تطلبه، لا يدري ما الذي تريده منه، تماما كما كان عاجزا حين رحلت عنه دون رجعة. أخفى وجهه بين كفيه للحظات ثم غادر الفراش. سار في هدوء باتجاه المطبخ متلمسا طريقه عبر الظلام. لم يكن يريد فتح الأنوار حتى لا يزعج النيام. فتح الثلاجة وأخرج زجاجة ماء باردة ليفرغ نصفها في جوفه في جرعة واحدة. تنهد وهو يحس بالحرارة التي التهبت بداخله تتلاشى بفعل الماء البارد. فجأة سمع خطوات في الممر. هل تكون تانيا قد انتبهت إلى غيابه واستيقظت؟ أغلق الثلاجة ثم سار بخطوات هادئة. لمح سارة قبل أن تتوارى خلف باب غرفتها بثوان قليلة. كانت قادمة من الحمام. انتظر للحظات، لكن الضوء الخافت القادم من الشق تحت بابها لم يختفي. ما الذي تفعله هذه الفتاة في مثل هذا الوقت؟ سارة فتاة منظمة جدا من حيث مواعيد نومها ودراستها. أخذت الأفكار السوداء تتسرب إلى عقله رويدا رويدا، وعاودته الشكوك التي راودته منذ أيام. هل تخفي سارة عن والديها شيئا ما؟ انتظر لبضع دقائق أخرى وهو يفكر فيما يجب عليه فعله. أخذ يذرع المطبخ جيئة وذهابا في حيرة وقلق، ثم قرر أن يتصرف. تقدم على أطراف أصابعه. عاوده تأنيب ضميره وهو يفاجئ نفسه على وشك التجسس على ابنته للمرة الثانية، لكنه لم يتراجع. أقنع نفسه بأنه لا يملك خيارا آخر. وقف أمام الباب وأصغى باهتمام. سمع تمتمه خافتة لا تكاد تميز. ما الذي تقرأه في مثل هذا الوقت؟ مد يده في اتجاه قبضة الباب. لا يمكنه إلقاء نظرة عن قرب. لا شك أن صوت صرير الباب سيثير انتباهه. اتسع في حذر وحاول أن يطل من ثقب المفتاح. أجال نظره ليبحث عن موضع سارة في الغرفة، وما إن وقع بصره عليها حتى اتسعت عيناه دهشة وذعرة. تراجع إلى خلف وتماسك في اللحظة الأخيرة قبل أن يصطدم بالجدار خلفه. لا شك أن صوت الارتطام كان ليشعرها بوجوده. وضع كفه على صدره ليسيطر على تنفسه وعلى انفعالاته المضطربة. كان يحس برأسه تلتهب ويكاد الدخان يتصاعد منها. لا يدري كيف منع نفسه من اقتحام غرفتها وتعنيفها. تطلب منه الأمر طاقة خرافية ليمسك عن اندفاعه المجنون. مرت برأسه صور من الماضي، صور ريما وهي تجلس في غرفتها في جوف الليل في نفس الوضعية التي رأى فيها سارة الآن. نعم، سارة كانت تجلس على الأرض وهي تغطي رأسها باللحاف، اللحاف الذي أنكرت علاقتها به منذ أيام، وتقرأ في كتاب. لا للشك، كان واثقا من أنه كان كتاب قرآن. سارة تقرأ في كتب القرآن. لم يستطع أن يستوعب الأمر وهو يسير باتجاه غرفته. دس جسده تحت الغطاء في هدوء وهو يحاذر إيقاظ تانيا، لكنه لم يستطع أن يغمض عينيه، وقد طار النعاس عن جفونه بالكامل. استيقظ جون باكرا في ذلك الصباح. كان عمله في الحقل يتطلب منه الاستيقاظ باكرا كل يوم، لكن هذه المرة كان مبكرا أكثر من العادة. أوى إلى فراشه باكرا في الليلة الماضية أيضا، ولا العجوز ظهره وتظاهر بالنعاس، لكن عقله ظل يعمل كرو باستمرار والأفت عج في رأسه عجا منذ سنتين وهو يحس بالضياع والوحدة والألم. ألم داخلي مضن يدمي قلبه في كل لحظة مع كل نبضة. استسلم للنسق الرتيب لحياته المملة الخاوية. لم يستطع أن يصنع لنفسه هوية جديدة تعوض القديمة التي يجهل عنها كل شيء. اكتفى بانتمائه للأرض، شغل نفسه بها عن كل شيء، وتجاهل الأصوات التي تضج بداخله. اختار حل الهروب لفترة طويلة، لكن تفكيره في تلك الليلة اتخذ مسارا جديدا. غادر سريره الأرضي في هدوء وسار باتجاه الخزانة الوحيدة في المسكن الصغير المتواضع. كانت هناك صرة قديمة في أعماق الخزنة تحوي كل ما يربط بحياته القديمة، الحاجيات التي كان يلبسها حين وجده العجوز فاقدا للوعي في الأحراش. يذكر جيدا ذلك اليوم، حين استيقظ والفراغ يملأ رأسه، لم يجد صعوبة في التواصل مع الرجل. يبدو أنه احتفظ بكل ملكاته العقلية، لكن حين سأله من يكون وما الذي يفعله في الغابات لم يجد ردا. حدثه الشيخ عن الأحداث التي تشغل البلاد، تحرير الجنوب وتدمير معتقل الخيام. فكر للحظات بأنه قد يكون من المعتقلين القدامى، فقد ذاكرته وهو يفر من السجن، لكن جسده لم يكن يحمل أي من علامات التعذيب المفترضة. حين أعياه التفكير والتخمين ترك الأمر برمته خلفه. كان عليه أن يجد وسيلة للعيش. صار البحث عن هويته مسألة ثانوية أمام أولويات الحياة البدائية. تفقد الورقات النقدية التي دأب على جمعها وتخبئتها بين ثيابه. الآن صار يملك ما يكفي من المال ليبدأ رحلة البحث عن ماضيه. الآن أصبح بإمكانه أن يغادر هذه البلدة النائية ويختلط بالناس. عليه أن يذهب إلى حيث يمكن أن يتعرف عليه أحد، إلى حيث تمن ذاكرته. جمع حاجياته القليلة في صمت وهدوء شديدين، يحاول ألا يوقظ الشيخ الذي يرقد في نفس الغرفة. توقف على عتبة الباب في تردد. لا يمكنه أن يغادر هكذا دون أن يودع الرجل الذي آواه واهتم به طوال الفترة الماضية ويشكره كما يجب، لكنه لا يريد أن يضعف الآن، وقد اتخذ قراره أخيرا. سيعود بالتأكيد بعد أن يسترد ذاكرته وماضيه. سيعود ليوفيه أجره. كان يهم بفتح الباب حين جاءه صوت هادئ من خلفه. هل تظن أنك ستغادر هكذا؟ التفت جون مرتبكا، كانت العبرات تملأ عينيه. وقف العجوز وتقدم نحوه. كنت أعلم أن هذه اللحظة ستأتي لا محالة، لذلك لن أمنعك من الرحيل. عانقه جون في حرارة ولم ينطق بكلمة واحدة. لم يكن قادرا على التصرف في موقف كهذا، ولم يكن عقله يستحضر الكلمات المناسبة. تمتم بكلمات شكر متداخلة وهو يصافحه بقوة. انتظر، هتف الرجل وهو يتركه للحظات. عاد وهو يشد قبضته على حلية ما. كان صليبا فضيا قديما، هو كل الثروة التي يملكها العجوز. حاول جون أن يرفض ويمتنع، لكن الرجل شده بإصرار من ذراعه، ثم جعل ينحني ليمرر السلسلة المعدنية حول عنقه. قال وعيناه مغرورقتان بالدموع: فليحفظك الرب، رافقتك السلامة يا بني. حين تسللت خيوط الفجر الأولى من خلف تلال الخيام الممتدة، كان جون قد ابتعد عن القرية مسافة كافية لينسى كل ما عاشه فيها ويركز على ما ينتظره في أماكن أخرى لم يكتشفها بعد. لم يتوقف جايكوب عن التفكير منذ أيام، لم يعد قادرا على التركيز في العمل أو في أي شيء آخر. يحس بالتوتر كلما دخل المنزل، يفكر في لقائه بسارة وفي كيفية التعامل معها. لم يستطع أن يتحدث إلى تانيا بالأمر، ربما لأنه أحس أن تدخلها سيزيد الطين بلة، ليس لانعدام ثقته فيها ولكن لخوفه من ردة فعلها. هو كان قادرا على استيعاب الأمر وكبح غضبه، لكنه يشك في أن تانيا ستكون قادرة على ذلك، وهو لا يريد أن يتسرع. الوضعية حساسة للغاية. سارة ليست طفلة عادية، بل هي طفلة ذكية جدا وواعية. لا يمكن أن يكون إسلامها مبنيا على نزوة عابرة. لا شك أنها فكرت مليا ووزنت القرار جيدا قبل أن تقدم عليه. لذلك فإن الردع والغضب والتهديد لا يمكن أن يجديا معها. لن تكون النتيجة إلا اتساع الهوة بينها وبين والديها وقطع كل سبل التواصل الممكنة. منذ أيام هو يبحث عن الطريقة المناسبة لمواجهتها، طريقة لا تجرح كبرياءه كأب ولا تهين ابنته التي طالما وضع لأفكارها وأرائها اعتبارا. لكنه كان في حاجة إلى تفسير لما حصل أكثر من أي شيء آخر. كيف تسلم سارة التي لم تقتنع يوما إلا بالمسائل التي تجد لها تفسيرا علميا؟ ما طلب منها شيئا أو ناقشها في أمر إلا وكانت الحجة سلاحها، فكيف تنتهي إلى الإسلام؟ خرج من مكتبه عند منتصف النهار، سار بلا اتجاه، يتسكع في الشوارع العتيقة. انتبه حين انتهت به قدماه أمام الجامع الكبير. توقف في تردد وتوتر. ما الذي جاء به إلى هنا؟ هل جاء يبحث عن ردود شافئة؟ فكر نفسه لن يفهم تفكير سارة إلا بعد أن يفهم الإسلام، وحين يفهم تفكيرها يمكنه أن يساعدها على إيجاد طريقها. كان يوم جمعة، انتظر لدقائق طويلة قبل أن يرى المصلين يغادرون المسجد أفواجا. انتهت صلاة الجمعة، أخذ نفسا عميقا ثم شق طريقه في اتجاه قاعة الصلاة. سيقابل الإمام اليوم، سيطرح عليه كل ما برأسه من أسئلة وليرى كيف ستكون النتيجة. حين تجاوز عتبة الصحن انتابه شعور غريب، كأنه يحقق رغبة دفينة لازمته منذ زمن طويل، كأنه يتذرع بمشكلة سارة ليشفي الفضول الذي نشأ داخله حين كان يناقش ندى ويجادلها، بل ربما كان يسكن في ركن قصي من قلبه منذ كان يرافق ريما إلى درسها الأسبوعي. لم يستطع جايكوب أن يعود إلى المنزل ذلك المساء. غادر المصنع في اتجاه منزل والديه القديم. كان المنزل خاليا ومهملا منذ سنوات، لكنه أصبح يقصده كلما أراد الاختلاء بنفسه بعيدا عن كل المؤثرات الخارجية. كثرت زياراته في الفترة الأخيرة مع الأفكار الجديدة التي تشغل تفكيره باستمرار. أصبح يفضل الابتعاد عن تانيا التي قد تكتشف أمره من نظرة واحدة. يأتي هنا لقضاء ساعة أو ساعتين، ثم يعود إلى البيت وقد رسم على وجهه قناع اللامبالاة والانشراح. تكررت زياراته لإمام الجامع في الأسابيع الماضية. اقتنى نسخة من كتاب القرآن احتفظ بها في منزل والديه، يقرأ فيها بضع صفحات في كل مرة، ثم يبحث عن التفسير ويفكر في التأويل. وكلما أمعن في التفكير أحس بتغيير غريب يغزو كيانه. كانت نظرته إلى الأمور تتغير وفكرته عن الإسلام تتحول، حتى أصبح الموضوع يسيطر على عقله ويشغل قسما كبيرا من اهتمامه. لم ينتبه في البداية إلى عمق تأثره بما قرأه من القرآن وما تعلمه من الإمام، حتى فاجأ نفسه ذلك المساء وهو يفكر في الجنة والنار والحساب والعقاب. كان يفكر في الأمر بصفة جدية للمرة الأولى، فتلك المعتقدات غير موجودة في الديانة اليهودية، بل يعتبرونها أفكارا إنجيلية دخيلة لا أساس لها من الصحة. لكنه بات يعتقد أنه من غير المعقول أن يخلق الإنسان عبثا ويموت عبثا دون أن يحاسب على ما فعله يداه أو يثاب على عباداته. لا يمكن أن يكون مصيره العدم. توقف في منتصف الطريق وهو يكاد لا يصدق نفسه. كان مضطربا متوترا، لا يمكنه أن يواجه عائلته وهو على مثل هذه الحالة، يحتاج إلى بعض الهدوء والتركيز. وهكذا وجد نفسه يغير مساره في اتجاه المنزل القديم. جلس على الأرض في الظلام الحالك، يحس بتعب وإرهاق شديدين من التفكير. كيف وصل إلى هذه المرحلة دون أن يشعر؟ يحتاج إلى وقفة جادة مع نفسه حتى يستوعب التطورات الجديدة. حسن، فليضع نقاط تقييم لوضعه الحالي. هل وجد الإجابات الكافية لتساؤلاته القديمة؟ الصورة أوضح بكثير الآن. لم يجد تفسيرا عقليا مقنعا لكل شيء، لكنه اقتنع بمعظم الإجابات وتقبلها. أما القسم المتبقي فهو يدخل في مجال الغيبيات التي تعد من الأعمدة القارة في كل ديانة. هل وجد تناقضات وخرافات سخيفة في الإسلام؟ ربما كانت تلك هي المفاجأة الكبرى التي اكتشفها خلال دراسته للإسلام. تناسق تام وتوافق مع المعطيات التاريخية والاجتماعية، بل إشارات علمية غير مسبوقة تتماشى مع المعلومات الحديثة. في المقابل، كيف أصبح موقفه من التوراة؟ خجل من نفسه وهو يتذكر المرة الأخيرة التي أمسك فيها الكتاب المقدس بين يديه. مضى زمن طويل على ذلك، بقدر الفضول الذي أصبح يجده في قراءة القرآن، بقدر الملل والانزعاج الذي يشعر به حين يراجع نصوصه الدينية القديمة. أين هو الآن؟ هل بات مقتنعا بالإسلام؟ هل وجد في الإسلام المعتقد المقنع والكامل في آن؟ لا يمكنه أن ينكر لا يمكنه أن يهرب، لا مفر من الإقرار بما وصل إليه، لكن لا يمكنه أن يسلم بهذه السهولة. لا يزال الخيار غير وارد بالمرة بالنسبة إليه. لا يمكنه أن يتخيل النتائج المحتملة لقرار مثل هذا. كيف ستكون حياته العائلية؟ كيف سيتصرف مع تانيا؟ حياته كلها ستنقلب رأسا على عقب. لا يمكن، لا يمكن. كيف تجرأ على مجرد التفكير في هذا؟ نفض عن رأسه الأفكار المخيفة، لكنه لا يزال في حيرة من أمره. كيف يمكنه أن يتجاهل ما عرفه واقتنع به؟ هل يمكنه أن يستعيد حياة عادية متوازنة وينسى فترة البحث والشكوك هذه؟ وما الذي سيفعله مع سارة؟ هل يتركها تواصل الطريق الذي جبن عن سلكه؟ وضع رأسه بين كفيه في حيرة وضياع. لماذا لا يستطيع أن يقرر؟ آه، كم كانت حياته مستقرة وهادئة قبل أن يدخل نفسه في هذه المعامة. هل يضع اللوم على فضوله الآن؟ هل يندم لأنه بحث عن الحقيقة؟ كان يجب أن يجد الراحة والاطمئنان في نهاية المطاف. كان يجب أن يكون أفضل حالا. لماذا لا يجد الطمأنينة النفسية التي لاحظها على ابنته سارة؟ ربما لأن سارة لا تضع اعتبارا لنظرة المجتمع ولا تخاف من حكم الآخرين عليها، لكنه هو يشعر بالقيود الطائفية والعائلية تكبله. لا حياة ليهودي دون اعتبار لطائفته ومجموعته. وماذا لو لم يعد يهوديا؟ لن يقبله أحد، سيصبح وحيدا في عائلته. تانيا قد تطلب الطلاق، سيفقد كل شيء، كل شيء. أشعل شمعة على المنضدة. كانت الكهرباء مقطوعة في المنزل المهجور. ظل يراقب نورها في سهوم وشحوب. الهدوء يخيم على المكان. لا شيء سوى حفيف الأوراق التي يحركها نسيم المساء البارد في صحن الدار. كان قد أطفأ هاتفه الجوال حتى لا تتصل به تانيا. ليس مستعدا لمواجهتها في الوقت الحالي. تطلع عبر زجاج النافذة المغلق إلى السماء. تحركت شفتاه بشكل لا إرادي. يا الله، يا رب السماوات، أيا كنت وكيف ما كنت، دلني على الخيار الصواب، أرني الطريق الصحيح، أرشدني إلى حيث أجدك. أريد آية واضحة، أريد إشارة صريحة تخرجني من حيرتي وضياعي. انتظر لدقائق طويلة أن يحصل شيء ما، أي شيء يمكنه أن يقربه من الخيار الأفضل، لكن عبثا لم يتغير شيء من سكون المكان. ابتسم في سخرية. هل كان ينتظر معجزة؟ ومن يكون هو حتى يبعث الله إليه بإشارة خاصة؟ عض على شفتيه في يأس وقاوم الدموع التي تكاد تطل من عتبات عينه. تناول كتاب القرآن الذي وضعه إلى جانبه. تنهد وهو يهم بإخفائه في المكان المعتاد. لكن قبل أن ينصرف أحس برغبة مفاجئة بالقراءة فيه للمرة الأخيرة. نعم، ربما كان هذا آخر عهدي بالبحث عن حقيقة الإسلام. من الآن فصاعدا سيعود إلى حياته وعائلته وطائفته. سينسى الشكوك والأوهام ويتشبث بالواقع. نعم، سينسى كل شيء. فتح الكتاب بصفة عشوائية وقرأ الآيات الأولى في الصفحة. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. صعق وهو يعيد قراءة الآيات مرة أخرى، ثم لمرات أخرى، ومرة إثر مرة تزايد إحساسه بأنها تخاطبه هو دون غيره. هو الذي كان ينتظر آية من الله ليهديه، وحين لم تحصل المعجزة تراجع واستسلم. هو الذي عاين الدلائل والحجج لفترة طويلة ثم رفضها وتجاهلها مستكبرا وكان من الكافرين. تخيل الكلمات على لسانه يوم يرى العذاب. لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. انهار على الأرض وقد ذهبت قواه. لا يا الله، لا أريد أن أكون ممن يندمون بعد فوات الأوان. لا أريد أن أتحسر على تضييعي لهذه الفرصة للنجاة. اللهم إني أشهد أن لا إله غيرك وأن محمدا عبدك ورسولك. وترك العنان لدموعه تغسل ما مضى من ذنوبه. وقفت ندى على سطح البطاح العائم في البحر الأبيض المتوسط. شدت قامتها وهي تستقبل النسيم الذي هب باردا من الشمال، وابتسمت وهي تسرح بنظراتها إلى الأفق البعيد. هذه زيارتها الثانية لتونس وإلى جزيرة جربة بالذات بعد رحلتها الغريبة منذ سنتين. ها هي تعود في ظروف مغايرة تماما، كل شيء من حولها تغير، كل شيء، حتى نفسيتها ومشاعرها ونمط حياتها. ولا يمكنها أن تخفي فرحتها بهذا التغيير الجميل. تبادلت مع سونيا نظرات منشرحة. هتفت والدتها وهي تشير إلى سطح الماء: انظري، نوارس بيضاء. تابعت ندى في مرح حركة الطيور ورمت باتجاهها بذور اليقطين الجاف والمملح التي كانت تتناولها. ثم شاركت سونيا إشاراتها العفوية الساذجة وهي تنادي النوارس لتقترب. سونيا كم بدت متألقة في تلك الرحلة، كأنها لم تصارع المرض لأكثر من سنة حتى صرعته مرتا معا بوقت عصيب. تحملت ندى معها آلامها وهي تتابع في صبر وثبات حصص العلاج الكيميائي الذي كان يمتص رونقها ونظرتها، وخرجت علاقتهما منتصرة من تلك المحنة. كانت فسحة حوار وتواصل اضطرارية وغير مأمولة، استمرت في هدوء معظم الأحيان وفي تشنج وهستيريا في أحيان قليلة. لم يكن قبول التغيير سهلا. أدركت ندى مبكرا أن والدتها باتت مقتنعة بالإسلام. أدركت ذلك بقلبها ومن خلال نظرات سونيا الشفافة التي تفصح أمرها. لكنها لم تكن ترضى بالتنازل بسهولة. هكذا هي سونيا لكنها لم تكن ترضى بالتنازل بسهولة هكذا هي سونيا طبعها لم يتغير. تكابر إلى آخر لحظة. تطلب الأمر منها وقتا طويلا حتى تعلن إسلامها. كان يلزمها الكثير من الجهد لتتخطى الحواجز النفسية التي شيدتها تربيتها اليهودية المتشددة. تعالى صوت رنين هاتفها المحمول. تطلعت إلى الرقم المحلي الذي ظهر على الشاشة ثم أجابت: السلام عليكم. اتسعت الابتسامة لتملأ وجهها حين وصلها صوت تانيا. بدت هادئة وأكثر اطمئنانا. من المؤكد أن ذلك يرجع بالأساس إلى عودتها الحديثة إلى عش الزوجية. عاشت العائلة فترات رهيبة بعد أن أعلن جايكوب إسلامه. انهارت العلاقة بينهما بشكل كامل وتركت تانيا المنزل سارة لمدة طويلة. كان سارة وباسكال أكثر الأطراف تضررا من النزاع بين والديهما، لكن خيار الطلاق لم يكن واردا. فالطلاق عند اليهود بيد الرجل وحده، ومتى وقع فلا يمكن التراجع عنه أو الزواج مجددا من الطليقة. لذلك قرر جايكوب أن يتركها تفكر لفترة. كان مستعدا للانتظار مهما طال الأمد. لم يكن يريد أن يتسرع ويخسرها إلى الأبد. بعد أشهر من العذاب والتمزق عادت المفاوضات بينهما من جديد، ورضيت تانيا بفتح باب النقاش. عادت إذن إلى بيتها ووافقت على بعض التنازلات لحماية مستقبل العائلة وتجنب التشتت النهائي. كان وضعا غريبا وغير مريح. صار مثل صديقين يعيشان تحت سقف واحد ويحاول كل منهما فهم الآخر وإقناعه بوجهة نظره. لم يدري أحد كم يمكن أن تدوم تلك الهدنة وعلام ستسفر. ولعل أكثر من طرف كان يرقب التجربة عن كثب، لأنها تعد سابقة من نوعها في البلدة الصغيرة. لذلك فقد كان وقع الخبر عنيفا حين أعلنت تانيا إسلامها أخيرا. نعم، إنهم يسلمون. المعجزة تحصل. اليهود يدخلون الإسلام. يهود آخرون أسلموا في وقت سابق، لكنهم ينتمون إلى فئة غير متدينة أو ملتزمة. رجال أسلموا شكليا ليتزوجوا من حبيباتهم، ونساء أسلمن لرفضهن المغادرة إلى إسرائيل. لكن إسلام عن اقتناع وبالجملة أيضا، فهذا أمر منقطع النظير في مجتمع اليهود الضيق والمغلق. كان خبر عودة السلام الذي تلقته ندى من سارة السبب الأساسي لزيارتها إلى تونس. سونيا كانت لا تزال متذبذبة وقلقة. لعل مواجهة أهلها وطائفتها بالتغيير الذي حل بها هي أكبر همومها، فأرادت ندى أن تختصر عليها الأمر. أقنعتها بأن رحلتها إلى تونس ستعجل بشفائها الجسدي، لكنها كانت ترمي إلى شفاء روحها بعد أن تقف وجها إلى وجه مع مخاوفها. بالإضافة إلى ذلك، فإن وضعية تانيا الجديدة كانت شديدة الشبه بوضعيتها، وما تحتاجه المرأتان في ذلك التوقيت هو لقاء تطرحان فيه شكوكهما وتتبادلان الأفكار، فربما يصنع ذلك فارقا بالنسبة إلى كليهما. نحن الآن على البطاح، نعبر المضيق، نصف ساعة ونصل، ردت تانيا في ارتياح. ممتاز، سنكون في انتظاركم إن شاء الله، هتفت قبل أن تنهي المكالمة. هل اتصلت سارة بكم؟ اتصلت البارحة وقد تحسرت كثيرا لأنها لن تكون معنا في استقبالك، كان الله في عونها في غربتها. كانت سارة قد سافرت منذ أسبوعين إلى الولايات المتحدة في إطار البعثة العلمية للطلبة المتفوقين. ظل جايكوب يؤجل الرحلة سنة بعد سنة خوفا عليها رغم إصرار اللجنة العلمية الأمريكية، ولم تزده المشاكل العائلية إلا تمسكا ببقائها حتى لا تزداد نفسيتها تدهورا وهي بعيدة عن عائلتها. لكن الآن وبعد أن استقرت الأوضاع نسبيا سمح لها بالسفر. تنهدت ندى في ارتياح وهي تعيد هاتفها إلى حقيبتها الصغيرة. يا الله ما أرحمك، لم تسافر سارة وهي يهودية، بل وهي مسلمة لترفع راية الإسلام وتشرف المسلمين. أسعدها ذلك الخاطر وجعلها تستبشر بخير كثير مقبل. تدفع الخلق في سوق صيد المركزية في لغط، وارتفع صراخ الباعة عبر الأزقة الضيقة ليختلط بأزيز العربات المتدافعة فوق الطريق المبلط وصوت الإذاعة المحلية الصادر عن بعض المحلات. اختلطت روائح التوابل المكومة في أكياسها القماشية الخشنة برائحة الأرض التي التصقت بقايا ترابها بخضروات اقتلعت من منابتها منذ سويعات قليلة. في وسط الزحام وقف بائع شاب ينادي بصوت جهوري على بضاعته المكونة من حبات بطاطس وجزر ولفت، جمعها بنفسه صباح ذلك اليوم من قطعة الأرض التي يعمل فيها. تطلع إلى ساعاته في قلق، لم يبق سوى نصف ساعة على موعد القداس، يجب أن ينتهي من هذه البضاعة ويقصد الكنيسة القريبة للصلاة. عاد يصرخ من جديد وقد خفض السعر إلى درجة مغرية، يريد الانتهاء في أسرع وقت. حين استيقظ من غيبوبته وجد نفسه في قرية جل سكانها من المسيحيين، علموه دينهم واعتبروه واحدا منهم، فاعتبر نفسه نصرانيا مثلهم. أحيانا كان يتساءل هل كان يدين بالمسيحية في حياته السابقة، لكنه لم يعطي الأمر قسطا كبيرا من التفكير، كان لديه ما يكفيه من الهموم، وكانت الصلاة في كنيسة القرية الصغيرة الهادئة تريحه. لم يكن شكل الصلاة ذاتها ما يعنيه، لكنه كان يلوذ بالمناجاة كلما ضاق صدره وكبر كدره. في دقائق قليلة كان ما معه من الخضار قد نفد، جمع حوائجه على عجل ودفع العربة ليركنها في مكان ضليل حتى يفرغ من صلاته. فجأة استوقفه نداء من ورائه وكف تستقر على كتفه. أحمد، ترك ما في يده واستدار ببطء ليواجه صاحب النداء. أحمد، كان للإسم وقع غريب على أذنيه، تفرس أحدهما في الآخر للحظات قبل أن يهتف الرجل مجددا في عدم تصديق. أنت أحمد، ثم أضاف وهو يصعد النظر في وجهه وهامته، ما الذي فعل بك هذا؟ أين كنت طول هذا الوقت يا رجل؟ تسارعت نبضاته وهو يبادل مخاطبه نظرات حائرة، ثم قال في شيء من التردد، هل تعرفني؟ ظهرت علامات الشك في وجه الرجل الذي أنزل ذراعه في حرج، ثم قال، ألست أحمد الطالب كلية الزراعة؟ كنا نقيم في نفس السكن الجامعي؟ ثم أشار بإصبعه في اتجاه ما خلفه. تبع جون إشارته في تطلع وتساؤل، فأضاف الرجل موضحا، السكن الجامعي للذكور على بعد شارعين من هنا. حين لم يجد استجابة من جون هز كتفيه وهو يهم بالابتعاد، في تلك اللحظة استفاق جون من دهشته وتشبث بذراع الرجل في إلحاح وهو يهتف: أنت تعرفني إذن؟ هل تعرف عائلتي؟ أخبرني من أكون. تراجع الرجل في ذعر وأخذ يحدق في وجه جون الذي كسته اللحية وتركت السنوات عليه علاماتها القاسية. هل يكون قد جن؟ حين لم يجد منه جون ردا قال في رجاء: خذني إلى السكن الجامعي. تقدمه الرجل وهو يتلفت خلفه في شك وحذر متوجسا من ردود فعل أحمد الغريبة. ترك جون حاجياته وراءه دون تردد وتبع الرجل وقد حداه أمل كبير. هل يجد أخيرا من يوصله إلى عائلته؟ هل يجد هناك ما يدله على ماضيه؟ دخلت تانيا تحمل طبق الحلويات والمشروبات الباردة وابتسامة حفية على شفتيها. كيف كانت الرحلة؟ أرجو أن تكونا قد استمتعتما. استرسلت سونيا تتحدث عن الطائرة والقطار والحافلة والبطاح كأنها تسافر للمرة الأولى، في حين اكتفت ندى بابتسامة حالمة. لم تكن تانيا تحبها في السابق، كان بينهما نوع من العداء الصامت. كانت تدرك أنها السبب في اندلاع الشرارة الأولى التي حولت صفو العائلة الهادئة إلى فوضى. لوقت طويل كانت تتفهم استياء تانيا وامتعاضها، فما مرت به جراء تدخلها لم يكن هينا، لكنها حتما ممتنة لها الآن أكثر من أي شخص آخر. ارتفع رنين هاتفها فاعتذرت من السيدتين وخرجت للردهة لترد على الاتصال. كان عليها أن تطمئن الجماعة في لبنان على وصولهما سلمتين، لكنها غفلت. حين ضغطت على زر الرد جاءها صوت حسان وهو يهتف في انفعال: ندى، لن تصدق الخبر. خيرا إن شاء الله. أحمد يا ندى، أحمد عاد. للحظات نسيت سونيا وتانيا في الغرفة المجاورة وكل ما يشغل بالها حتى تلك اللحظة، لأن الأرض توقفت عن الدوران. أو هكذا هي ألي ندى، توقف إحساسها بكل شيء من حولها وأحاط بها الفراغ من كل جانب ممتصا كل الطاقة في داخلها وفي الأشياء. توقف دماغها عن التفكير وظلت جملة واحدة تتكرر في رأسها دون توقف، كالأسطوانة المشروخة وحواجز كثيرة في نظامها الداخلي المعقد تحول دون استشفاف معناها. أحمد عاد، أحمد عاد، أحمد عاد. بعد لحظات من السكون التام همست في تبلد: ماذا؟ هتف حسان مجددا ليوقظها: ما بك يا ندى؟ أقول لك إن أحمد قد عاد أخيرا. كانت علامات السعادة واضحة في صوته، أليس رفيق الشباب وزميل الكفاح؟ تمالكت نفسها بصعوبة، لا تدري من أين استمدت القوة لتهمس بصوت مخنوق: هل هو بخير؟ نعم، إنه بصحة جيدة، لكنه فاقد للذاكرة. ردت في عدم استيعاب: فاقد للذاكرة؟ لم أره بعد، لكن أيهم قال إنه لا يذكر شيئا عن ماضيه، ذكرياته لا تزال مشوشة. أغلقت الخط واتكأت على الجدار خلفها. انزلق جسدها ببطء مع الضعف الذي انتاب ركبتيها فجلست على الأرض وقد سيطر عليها الذهول. هل كان ذلك حلما؟ أخرجها من ذهولها صوت الباب الخارجي يفتح وباسكال يقفز في اتجاهها بعد أن أفلت كف والده: إنها ندى. هل كل شيء على ما يرام؟ بادرها جيكوب في قلق وهو يهرع إليها. التفتت إليه وهي لا تزال تحت وقع الصدمة. ها؟ استندت على الجدار حتى استقامت واقفة، ثم أضافت وقد استعادت شيئا من تركيزها: آسفة، كل شيء على ما يرام، لا تقلق. هل أخبرت والدتي بأنني سأغادر قبلها؟ وقبل أن يستوضح جيكوب كانت قد جرت إلى باب الخروج بكل الطاقة التي تبقت في ساقيها، لا تلوي على شيء. عدل الطبيب نظاراته فوق أنفه وهو ينهمك في كتابة الوصفة الطبية. هتف الحاج أبو أحمد في لهفة وهو يتابع حركاته. بشر يا دكتور، هل هناك أمل في استرجاعه لذاكرته؟ رفع الطبيب رأسه وهو يعقد حاجبيه في تفكير، ثم كأنه قد تذكر أنه يخاطب عائلة المريض رسم ابتسامة على شفتيه وهو يقول مطمئنا: يبدو أنه تعرض لإصابة في الرأس تسببت في فقدانه للذاكرة، وابتعاده طوال السنوات الماضية عن عائلته ومحيطه لم يكن عاملا مساعدا أبدا، لكن بما أنه الآن قد وجد مكانه أخيرا فأتوقع أن يحصل تحسن في الفترة المقبلة إن شاء الله. شد أبو أحمد على ذراعه في امتنان، ثم التفت في حب إلى ابنه الذي كان لا يزال مستلقيا على سرير المعاينة، تأمل وجهه وعينيه المغمضتين في شوق جارف. يا الله، كم دعا الله في جوف الليل والناس نيام لكي يرد له ولده سليما معافى، وها هو الآن أمام عينيه، سليم الجسد، عليل النفس. أحمد، هيا بنا. تردد الاسم في رأسه للحظات، كلما سمعه بدا له مألوفا أكثر. هل هذا هو اسمه؟ رغم أنه لم يكن متأكدا في قرارة نفسه، لكن إحساسا غريبا بالارتياح غزاه وهو يسمع هذا الرجل المسن ينادي. أحمد، اسم مختلف عن جون، اسم يلامس قلبه ويحرك ذرات دماغه النائمة. مر ثوان طويلة قبل أن يقرر فتح عينيه. نهض من متكئه في بطء، تطلع إلى الرجل في نظرة خاطفة، ثم أطرق وهو يتمتم: هل انتهت الجلسة؟ كان بوده أن يطيل النظر والتحديق، أن يملأ عينيه من وجهه الهادئ والمريح، لكنه كان ينقبض كلما تذكر أنه لم يذكر شيئا بعد، حتى بعد أن التقى بالأشخاص الذين يحسبهم أفراد عائلته، وعاد إلى الغرفة التي يقولون إنها كانت غرفته. وضع أبو أحمد ذراعه حول كتفي ابنه وقاده إلى خارج العيادة، كان يريد تحسس وجوده بيديه ليستيقظ من أنه لا يشهد حلما سرعان ما يتبخر مثل كل أحلام المنام واليقظة التي رآها طوال رحلة البحث المضنية. استسلم أحمد وترك لوالده قيادته عبر طرقات المدينة العتيقة. كان الرجل يحدثه عن المدينة كمن يقود سائحا، يشير إلى المباني التي يميل طلاؤها إلى الاصفرار ويشرح: هذه هي السوق المغطاة، وتلك هي البلدية، وهذا مركز البريد، ثم يروي بعض الطرائف. كان يتكلم دون توقف كأنه يريد إنهاء مخزون الكلام الذي حبسه في صدره لفترة طويلة، في حين يكتفي أحمد بهز رأسه في صمت. كان ينظر إلى الطريق أمامه في شرود ويفكر: متى سيتذكر كل شيء؟ انتبه فجأة حين وقف والده وتوقف عن الكلام. حين التفت إليه اصطدم بعينيه الدامعتين ونظراته الحانية، تسمر في مكانه وهو يرى الرجل يجهش بالبكاء دون سابق إنذار. كلهم بكوا حين رأوه للمرة الأولى، والداه وشقيقته وزوجها، حتى الصغيرة ريما جلست في حضنه بوداعة، لكنه لم يستطع أن يبادلهم المشاعر بمثلها. بكى فيما بعد حين أصبح وحيدا بين جدران الغرفة التي خصصت له، بكى لأنه لا يزال وحيدا حتى بعد أن وجد عائلته، بكى لأنه لم يذكر شيئا. لكن وهو يقف الآن أمام الكهل الدامع في الطريق الصاخب، لم يتمالك نفسه، ارتمى بين ذراعيه واحتضنه بحرارة، ترك دموعه تسيل على وجهه أمام دهشة الرجل الذي لم يتوقع اندفاعه بهذا الشكل. كان بحاجة إلى هذا الحضن الدافئ حتى يخرج من وحدته الباردة التي جمدت مشاعره وصنعت حواجز بينه وبين ماضيه. ابتعد عنه والده بعد بضع ثوان وعلامات التأثر واضحة في وجهه. تأمله مجددا في حنان، ثم همس بعد تردد قصير: بني، هل تأتي معي إلى الصلاة؟ نظر إليه في عدم استيعاب. الصلاة؟ هز أبو أحمد رأسه مؤكدا وهو يشير إلى المبنى الذي وقف أمامه. لم يكن أحمد قد انتبه إلى أنهما وصلا إلى مسجد المدينة العتيقة الصغير. كانت الصومعة المنقوشة ترتفع إلى عنان السماء وتتجاوز كل المباني المجاورة. ردد بصره في حيرة بين المبنى ووجه والده المليء بالرجاء. الآن فقط فهم سبب دموع الرجل في هذه اللحظة بالذات. تسللت كفه إلى الموضع الذي استقرت عليه عينا الرجل. أمسك الصليب الفضي بين أنامله في ارتباك، ثم سأله وهو يحس بالضياع: هل كنت أصلي من قبل؟ هز أبو أحمد رأسه في حماس وهو يقول مشجعا: طبعا، بل كنت مواظبا على الصلاة في المسجد، وكنت أفخر بالتزامك الديني كثيرا. كان أبو أحمد يتمنى منذ اللحظة الأولى التي رأى فيها الصليب حول عنق ولده أن ينقض عليه ويقتلعه ثم يحطمه إلى أشلاء، لكنه تماسك بصعوبة خوف أن يصدمه ويبعده عنهم نهائيا، وهم لم يسترجعوه بعد. حز في نفسه أن ابنه لم يصلي فرضا واحدا منذ دخل البيت منذ يومين، بل لعله لم يصلي نهائيا طوال السنوات الأربع المنصرمة. لبث أحمد مسمرا في مكانه، لم يستطع أن يتخذ خطوة واحدة. كان جون القديم يصارع أحمد الغريب في داخله، سؤال يعذبه بقوة: من أنا؟ هل يمكنه أن يعود إلى مسار أحمد الذي لم يعرف؟ أم يتابع طريق جون الذي تعود عليه؟ فجأة تعالى صوت المؤذن يعلن دخول وقت الصلاة. رفع رأسه وهو يصغي إلى النداء، لم يكن يسمعه للمرة الأولى، فقد مر بمساجد كثيرة طوال السنتين الماضيتين اللتين قضاهما سائحا بين المدن والقرى بحثا عن هويته. كان يعلم أنه النداء لصلاة المسلمين، لكنه في هذه المرة بالذات أحس بالنداء يخاطبه هو. هذا الشخص المجرد من الهوية لم يكن جون، ولم يكن أحمد الذي تحرك باتجاه بوابة المسجد. كان شخصا جديدا لم تكتمل هويته بعد. جلس حسان وعدد من رفاقه في غرفة الجلوس في منزل عائلة أحمد. اجتمعوا اليوم بعد أن سر الخبر بعودة أحمد بسرعة خيالية. بعضهم جاء خصيصا من صيدا، والبعض الآخر كان من سكان قانا والقرى المجاورة لها. علت أصواتهم في مزيج من الحماس واللهفة. أحمد الذي يئس الجميع من نجاته عاد أخيرا. معجزة عودته بعد غياب طويل ملأتهم بشرا وفرحا. حين فتح الباب انقطعت الأحاديث وخيم عليهم صمت مفاجئ كأن على رؤوسهم الطير. هبوا جميعا واقفين وعيونهم تتطلع إلى القادم في شوق. دلف أيهم ودعا مرافقه إلى الدخول. تقدم أحمد في وجل ثم رفع عينيه ببطء، وقف عند الباب يتفرس في وجوههم في فضول وأمل، كأنه يبحث عن إجابات معلقة. مرت ثوان من الصمت والترقب، لكن علامات الخيبة عادت لترتسم على وجوه الجميع. حين أشاح أحمد بوجهه وهو يدعوهم إلى الجلوس لم يتعرف على أحد منهم. رغم المرارة التي ملأت حلقه تقدم ليصافحهم واحدا واحدا في امتنان لمجيئهم. لكن حين وصل إلى حسان لم يتمالك هذا الأخير نفسه وعنقه في حرارة وحب. فوجئ أحمد بحركته، لكنه استسلم لعناقه وهو يتساءل عن ذلك الشعور الغريب بالألفة الذي داهمه. جلس قبالتهم وأخذ يستمع إلى كل منهم في انتباه. كلهم يحتفظون بذكريات كثيرة عنه، كلهم رووا طرائف ومواقف جمعتهم في الماضي، في الجامعة، في الحي، في التدريب، وحتى في ساحة المواجهة. استمع في صبر وأمل يتعرف في صمت على الشخص الذي كان، الشخص الذي لم يعد يشبهه أو يذكره. كان ينصت في شغف في البداية، وكله رجاء بأن تعيد إليه أحاديثهم بعض الصور. لكن حين توالت الدقائق طويلة ثقيلة تضاءل أمله وبدأ يشعر بالملل. لم يكن مللا من أحاديثهم، لكنه ملل من ذاكرته التي أبت أن تتفاعل مع حكايات الماضي. وجد نفسه يقف فجأة معتذرا ويغادر الغرفة مسرعا. لا فائدة. أحمد لم يعد هو نفسه يا ندى. لم يعد هو؟ أجابت سماح وصوتها يختنق من العبرة. عاد مسيحيا يحمل صليبا حول عنقه. كان يذهب إلى الكنائس في السنوات الماضية ويصلي صلاتهم. لم يدخل مسجدا منذ زمن طويل، لا يعرف القرآن، أصبح شخصا آخر لا أعرفه. امتقع وجه ندى وهي تستمع إليها في صدمة. أحمد؟ أحمد الذي كان سببا في إسلامها لم يعد مسلما؟ عقلها لا يستطيع استيعاب أمر كهذا. إنه أمر يفوق طاقة تحملها. جاءها صوت سماح مجددا: لا يكفي أنه نسينا ونسي ماضي، فها هو قد نسي دينه وعقيدته. قلبي يتقطع في كل لحظة، كلما التقت عيناي بعينيه أحسست بالقهر. أريد أن أخذه بين ذراعي، لكن لا يمكنني أن أقاوم إحساسي بأنه ليس شقيقي الذي أعرفه. هل يذكرني؟ خرج صوتها مبحوحا متقطعا، وفي اللحظة الموالية أحست بسخافة سؤالها أمام تصريحات سماح السابقة. قالت إنه لا يذكر عائلته، لا يذكر شيئا من ماضيه، لا يذكر حتى دينه والتزاماته، فكيف سيذكرها من دون البقية؟ كان سؤالا سخيفا، لكنها أرادت أن تتأكد، أن تكون على بينة. قالت سماح في حسرة: لم يذكر والدتي التي سهرت طوال الليل حذو سريره، ترقبه في نومه والدموع تسيل على وجنتيها. لم يذكر والدي الذي فقد القدرة على النطق بضع دقائق من الصدمة حين وصله خبر عودته. لم يذكر أحدا يا ندى، لم يذكر أحدا البتة. ثم أضافت في مرارة: رأيت من واجبي أن أخبرك بنفسي، فأنت كنت من أقرب الناس إليه أيضا. رنت في أذنيها كلمة كنت. نعم كنت، ولم أعد كذلك، هو لا يذكر وجودي على أي حال. لم تملك إلا أن تتمتم في استسلام. شكرا لاتصالك. مدت كفا مرتجفة لحقيبة يدها التي تأخذها معها أينما كانت، دست أناملها داخلها تتحسس ظلامها، وما لبثت أن سحبتها وقد قبضت على قطعة ورق، صورة من الماضي، رفعتها أمامها ليسطع فيها ضوء الغرفة. للحظات ظلت تتأمل ابتسامته العذبة وملامحه الملائكية الصافية في حنين. ظنت أن عينيها لن تقع عليه مجددا، ظنت أن طيفه الذي حرس لياليها لسنوات سيختفي إلى الأبد، ظنت أنها ستتخلص من الصورة قريبا لتتخلص معها من بقايا الماضي المؤلم منها والمفرح. لكن أحمد عاد. هل عدت حقا يا أحمد؟ لا، أحمد الذي عرفها وعرفته لم يعد. عاد أحمد وقد نسيها ونسي نفسه. عاد أحمد وقد ترك ماضيهما المشترك وراء ظهره. أحمد الذي عاد لا يعرفها ولا تعرفه. إذن أحمد لم يعد.